ومعانا شاعرنا الكبير جمال بخيت، بنقول لك اهلا وسهلا بيك على موجات اذاعه الاغاني. اهلا بيكم، وكل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وانتم محتفلين بواحد من اهم رموز الفن المصري. الشاعر لازم انا استفزه دلوقتي، وانا احنا يعني حاولنا نوصف بليغ في اقل كلمات ممكنه، وقلنا بليغ النغم. تقول انت عنه ايه؟ اقول انه سفير البهجه في الغناء العربي، يعني على قد ما عمل من موسيقى، حتى في اغاني الشجن اللي كان بيعملها كان بيسبب لنا يعني بهجه، ما بهجه للروح، بهجه للقلب، بهجه للاذن، بهجه لكل مشاعرنا. بليغ حاله نادره جدا حقيقه في الموسيقى العربيه، ابن مخلص لمن سبقوه من عظماء الموسيقى العربية، سيد درويش وعبد الوهاب وزكريا أحمد والأصبجي. أكاد أقول إن بليغ استفاد من كل هؤلاء وعمل مزيج عبقري خاص بيه، قدم لنا عظمتهم بأبسط ما يكون، يعني في أرق الجمل الموسيقية وأبسطها اللي بتخش قلوب الناس بدون استئذان. تجربة غنية جدا جدا جدا الحقيقة في كافة المجالات. يعني انتوا في اليوم النهاردة بتاعكم، يعني انا اكاد اقول انه كويس ان احنا نسمع النماذج المختلفة والطرق الوعرة اللي بليغ حمدي مشي فيها وابدع فيها، وبمنتهى البساطة، من أم كلثوم لعبد الوهاب، من أم كلثوم لعبد الحليم، لميادة، لعلي الحجار، للشيخ النقشبندي على سبيل المثال. يعني في كل مجال الحقيقة ترك بصمة على عصره وعلى العصور التالية ليه. أول ما قالوا لي دلوقتي هتتكلم عن بليغ حمدي افتكرت مصطلح اسمه الأغاني الشبابية. بليغ حمدي عمل الأغاني اللي تحدث الأغاني الشبابية وهو راحل، كان هو رحل بالفعل، وأغانيه هي اللي عاشت، وما زالت هي اللي عاشت قلوب الشباب والكبار والصغيرين. ونفى بإبداعه هذا المصطلح اللي بيقسم المستمعين إلى فئات عمرية، بينما حقيقة الأمر مش كده. إذا عايز تقول الأغنية اللي كلها حياة، اللي كلها بهجة، الأغنية الراقصة، بليغ حمدي عمل ده، ولكن عمل أيضا الأغنية الوطنية، عمل الأغنية الشجية، عمل أغنية الدراما، عمل أغنية الموقف الإنساني، عمل كل حتى الأغنية الدينية زي ما بتكلم دلوقتي، عمل كل الألوان وكل الأنواع. ربنا يرحم بليغ حمدي ويمتعنا ويمتع الأجيال القادمة بموسيقى إن شاء الله. ورغم الرحيل ما زال التحدي مستمرا بأعماله، لا موجود ومتحدي وفارس ومنتصر. الانتصار لقيم، أصل قيم الجمال دي، قيم الجمال والإبداع لا تتغير من عصر العصر. أي نعم. ولا يعني اللي بيتغير الحاجات السطحية، حتى لو اتغيرت الأذواق يا أستاذ جمال. ما أنا بقول لحضرتك اللي بتتغير التغير الأذواق دي في الأشياء السطحية، إنما الحب والخير والجمال والإبداع العظيم ده ملوش عصر. ويمكن ده دورنا في إذاعة الأغاني يا أستاذ جمال، إن احنا بنحاول دايما نحافظ على التراث اللي لن يتكرر، ده من الجمال والإبداع الراقي. بالتأكيد، وده دور عظيم الحقيقة بتلعبه إذاعة الأغاني. أنا بس عايز أقول للناس لحد النهاردة بيأتي البشر من أقاصي الأرض عشان يقفوا قدام لوحة رسمها فنان لا نعلم اسمه بالأزميل على حجر جرانيت. لحد النهاردة، برغم مرور آلاف السنين على هذه اللوحات، برغم مرور آلاف السنين على هذه المباني، برغم مرور آلاف السنين على هذه التماثيل، ده إبداع فني. لحد النهاردة الناس بتروح مش في مصر بس، الناس بتروح إيطاليا عشان تشوف فرسان عصر النهضة عملوا إيه. إذن القيم، الجمال والإبداع الراقي لا تتغير، لا تتغير، والدنيا تفضل محتاجة إليها ومحتاجة من التزود بها أبد الدهر. اللي بتغير زي ما بقول بقى موجة تيجي تشيل موجة، مش عارف إيه، مين عامل إيه، اللي إحنا بنشوفه من دول بتشيلنا وتودينا يا أستاذ جمال. اللي بنشوفه من الحاجات السطحية بتاع اللي من دول، الحاجة تضرب وتوزع يقول لك كسرت الدنيا وحققت مش عارف إيه، وفي الآخر بعد شهرين ما تسمعيش عنها حاجة، لأنها كانت طبل أجوف فارغ من القيمة ومن المطلوب. جوفاء بالظبط كده. بشكرك جدا جدا شاعرنا الكبير جمال بخيت في مشاركتك النهارده في احياء اذاعه الاغاني لذكرى بليغ النغم بليغ حمدي. الف الف شكر، الف شكر حبيبي.